قال نعم نذر نذر يسير قليل يعني في من الإيمان بالله في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سير القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض. من هم الروافض؟ هم فرقة من غلاة الشيعة، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما تولى أبا بكر وعمر، خذلوه بالكوفة كما خذلوا جده أي الحسين كما خذلوا جده من قبل. قال لهم، قال زيد لهم: نعم الوزيران وزير جدي، يقصد أبو بكر وعمر، وزير جدي وزير النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهم: نعم الوزيران وزير جدي. فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه وسموا رافضة من ذلك الايه من ذلك الوقت. هؤلاء هم الروافض. أما الناصب على الضد هم الذين يؤذون أهل البيت، هم الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم وكفروهم، وهم ضد الروافض بين غلاة وجفاة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وإيه وهؤلاء. وأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة من خلاف. ويعني يقول أن هناك أخبار رويت في ذلك، منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. ومن أراد تحقيق موقف الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى الكتاب الجليل، كتاب العواصم من القواصم، في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. يذكر ما حدث في موقف الصحابة من العواصم أي من الأمور الطيبة، ومن القواصم أي من الفتن التي حدثت. ثم يقول الشارح، يريد أي يريد الشيخ المصنف ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عاداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وبغض من عاداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. قال: وأول من سماهم بذلك هو زيد بن علي بن أبي طالب كما ذكرنا رحمه الله تعالى، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، لقول زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب: رفضتموني، فسموا رافضة. وهم فرق كثير، هؤلاء الرافضة فرق كثير، منهم الغالية ومنهم دون ذلك، وعدهم البعض يعني عدة فرق كما عد غيرهم من الخوارج ومن المعتزلة وغير ذلك، وبحيث أنه وصل إلى 72 فرق، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنقسم أمتي على 74 فرقة كلها في النار إلا واحد. وفي الرواية الأخرى انقسمت اليهود على 71 فرقة، وانقسمت النصارى على 72 فرقة، وستنقسم أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ف72 في النار، 72 على الضلال، فمن العلماء من اجتهد وحاول أن يأتي برؤوس الفرق الاثنين وسبعين، منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، فذكر هذه ليه؟ ذكر الخوارج انقسموا إلى عدد من الفرق، والشيعة انقسموا إلى عدد من الفرق، والجهمية انقسموا إلى عدد من الفرق، والبطنية والإسماعيلية إلى غير ذلك من الايه من الفرق. لكن جنح الشاطبي رحمه الله تعالى إلى أن عدم تحديد هذه الفرق بأسماء هو أولى، حتى يعني نبين الباطل دون ذكر أسماء، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما علمه بهؤلاء الأقوام ولم يصرح بهم، لعل في ذلك يكون أرجى لقبولهم الحق ورجوعهم إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في هذه الطوائف، قال على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وصف الواحد هي ما كان عليه وأصحابه وهم الجماعة كما في رواية. فالذي يهمنا هو تفصيل أهل الحق، لا يهمنا تفصيل أهل الضلال، ونعلم أن كل من انحرف عن هذا الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، فهو على ضلال أيا كان بقى في أي فرقة من من الفرق. لكن مما لا شك لهم رؤوس: الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافض أو والنواصب، هذه رؤوس، ومنها تنقسم إلى تنقسم إلى فرق. قال: ويتبرعون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت نبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن والحمد لله، هم الناصب. لكن الرافض موجود ولا لا؟ موجود، هم الشيعة وإيران ومن تبعهم. قال: ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنه، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لكن مما لا شك فيه أن علي رضي الله عنه كان أقرب للصواب من معاوية، كان أقرب للصواب من معاوية، بل كان على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا مخطئا، مغفور له خطأ. والدليل على أن علي رضي الله عنه كان أقرب للصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، والحديث متفق عليه، فكان الذي قتله هم أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أن طائفة علي هي الطائفة التي على على الحق، والصواب معهم قطعا أو ظنا أو ظنا غالبا، قطعا يعني أو بعضهم للتحرر يقول أو ظنا غالبا، لأنه يقول كل منهم مجتهد، منهم المصيب ومنهم المخطئ، طالما أنه ما فيش نص فبيقول إن الظن الغالب عندي أن طائفة علي رضي الله عنه هي التي على على الحق، هي قطعا أو قريبة من من القطع. هذا من باب الورع، أنك تقول قريبة من القطع من باب الورع، وإلا كثيرون قالوا قطعا علي رضي الله عنه هو على الحق لذلك. نعم، البخاري ومسلم. قال: وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يدعون لهم العصمة، أي لا يدعون للصحابة العصمة من كبار الذنوب وصغارها، لكن العصمة في إجماعهم لا تجتمع أمتي على ضلال. ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به من بعده، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثير. ده شرح نفس كلام شيخ الإسلام. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو من أحد هذه الأمور التي ذكرها. ما هي؟ إما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، ومن تاب تاب الله عليه، أو أنه أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سابقته إلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر اعملوا ما شئتم، ها؟ فقد قال تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة لا يدخل النار ها أحد بايع تحت الشجرة، أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو من سبب تكفير السيئات ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإن البلاء في الدنيا يكفر الله جل وعلا به السيئات والخطايا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث رواه ابن مسعود أو رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود. والأحاديث هذا المعنى كثيرة، أن البلاء يكفر الإيه؟ يكفر الذنب. قال فإذا كان هذا هو مما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع الشهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوه أو أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، يعني ما اقترفوه من الصغائر أو من الذنوب في جانب فضائلهم لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمة. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. فالصحابة رضي الله عنهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحابة نبيه، وهم خير القرون كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وخطأهم مغفور بجانب حسناتهم. وأيضا إذا سمعنا من يتكلم فيما شجر بينهم فليكن قولنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، هو يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق يعني أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لما؟ لأنهم أنفقوا وقت الحاجة ووقت الشدة، فبهذا الإنفاق حدث الفتح وحدث الخير، فكل خير يأتي بعد ذلك لهم فيه نصيب. فهذا المد مع الشدة والحاجة إليه وكل خير يأتي فهم يزداد منه، لو أنفق بعد ذلك من بعدهم أحد لا يبلغ مثل ما أنفقوا هذا في ذلك الوقت. من إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فكل من دخل الإسلام بعد ذلك لهم في ذلك فضل في الفتوحات وفي الإيه وفي التأييدات وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ما ليس إيه؟ ما ليس لغيره. أي نعم، ما هو أصلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فعزول دول لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ممن إيه؟ ممن أنفق بعد الفتح وقاتل. فذا كان ايه قبل الفتح، هو نفس المعنى، نفس الايه نفس المعنى، فقبل الفتح، فكل فتح يأتي بعد ذلك وكل انتصار لهم منه ايه نصيب. نعم. طيب، يعني هو الحديث انه ايه انه نعم، هو الحديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اقواما سياتوا من بعده اجر العامل فيهم باجر 50 منكم من الصحابه، اجر الواحد باجر 50 من الايه من الصحابه، باجر 50 من الصحابه، باجر عمل يعملوه من العبادات من الخير بعد ان استتب امر الدين. ليه؟ لانه بين في الحديث أن إيه؟ أن لكم أعوان يعينكم على الخير وليس لهم إيه؟ وليس لهم أعوان. فهذا بعد أن قام الدين وظهر وأصبح من يعني ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويدعو للخير يجد له إيه؟ يجد له أعوانا يؤيدونه على ذلك. لكن سيأتي زمان تجد أن من يأمر بالمعروف الكل يثبطونه والكل يقفون ضده، فيكون هنا الأجر أعظم لكثرة الإيه؟ لكثرة المخالفة من هذه الحيثية، فهنا الأجر أعظم لأن الجهد سيكون إيه؟ أعظم لدفاع هؤلاء الإيه؟ المخالفين. وهذا في الأجر لا في الدرجة، يعني أجر دول صحيح أدى أجر دول 50 لكن درجة الصحابة أعلى لما لهم من السوابق ليه السالفة، يعني الصحابة عملوا من الأعمال ما استتب بها الإيه أمر الإسلام، وأصبح هناك أقوام يدخلون في دين الله أفواجا ومن يعمل الخير يجد كثير يؤيدونه. ثم يأتي بعد ذلك أقوام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يجدون من يؤيدونهم على هذا الإيه على هذا الأمر. هنا أجر العامل في ذلك الوقت بأجر 50، لكن محصلة عمل الصحابة بركة الصحابة أعلى وأعظم بكثير. مش معنى كده أن في النهاية عشان أجر العمل اللي بيعمله هنا بـ50 مما يعمله هؤلاء تبقى محصلة أعماله في النهاية أكثر من أعمالهم، لا، رغم هذا فهم لهم من السوابق ما ترتفع به درجاتهم على هؤلاء بكثير. ولذلك قال العلماء أنهم يفضلونهم في الأجر لا في الدرجة، فدرجتهم إيه أعلى. طيب، نعم، يضاعف إلى أجر 50 من أجرهم اللي بأجر مضاعفة في الأجر لا في الدرجة. الإيه؟ أي نعم، برضو نفس الكلام، يعني اللي بيأتي من بعدهم وفعل الخير بس هذا في جانب وهذا في جانب، كما ذكرنا أن لهم يعني زيادة في الثواب من جانب آخر، وأن كل خير يأتي بعد فلهم منه إيه؟ فلهم منه نصيب. يعني الشاهد أنه لا تعارض بين هذه النصوص. قال بعد ذلك الشيخ هنا: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيهم إلى يوم القيامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، وهي موجودة فيها، أي في هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. يقول الشيخ هنا: قد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. وما هي الكرامة؟ يقول: تواترت نصوص الكتاب والسنة، يعني نصوص الكتاب أثبتت الكرامات كما سيأتي في سورة الكهف وفي سورة مريم، ها، ما أحدث الله عز وجل لمريم وما أحدث الله تبارك وتعالى لأهل الكهف، والذي أماته الله جل وعلا 100 عام ثم بعثه، كل هذه كرامات ثبتت بالكتاب. وكذلك نصوص السنة في الكرامات التي حدثت للصحابة كما سيأتي. فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وجود كرامات على وجود كرامات الله تعالى لأوليائه المتبعين لهدي أنبياء. يبقى دي هذه الكرامات للمتبعين لهدي الأنبياء. ما هي الكرامة؟ الكرامة أمر خارق بالعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. يبقى الكرامة أمر خارق للإيه؟ للعادة، يجريه الله عز وجل على يد ولي من إيه؟ من أوليائه. والولي هو من فعل المأمور وترك المحظور وصبر على المقدور، فأحب الله وأحبه ورضي عنه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان. وقال أيضا: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن هو الولي؟ هو المؤمن التقي، هو المؤمن التقي. فليست الولاية بالدعوة ولا بالتمني، لكنها بالإيمان والتقوى. طيب، فقال: والكرامة أمر خارق للعادة، يعني العادة أن الطعام إذا وضعته وأكلت انتهى، أما كلما تأكل كلما يزداد الطعام، هذا أمر خارق للإيه؟ أمر خارق للعادة على غير الإيه؟ المألوف. أن الرجل يجري على الماء ولا ينزل فيه، هذا أمر خارق للإيه؟ للعادة. فدي أمور خارقة للإيه؟ للعادات وللسنن التي وضعها الله جل وعلا في الإيه؟ في الكون. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، على يد ولي، احترازا من أمور السحر والشعوذة التي يفعلها الدجاجلة، فإنها أمور خارقة للعادة أيضا، لكنها تجري على يد غير الأولياء، بل على يد أعداء الله عز وجل. فهذه لا تكون كرامة بل استدراك، فهي أمر خارق للعادة فعلا، لكنه ليس بكرامة، ليس بكرامة. يقول: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، وتأييدا له أيضا، وتثبيتا له، ونصرا للدين. كل ذلك في معنى الكرامة. قال: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. هو عند أهل العلم المتقدمين أن الكرامة والمعجزة شيء واحد، وهي تعم كل خارق، لكن المعجزة تكون مع النبي والكرامة مع الولي، وطالما أنه ولي فلن يدعي له النبوة، ويجمعهم أنهم أمر خارق للعادة، وإذا جرى الأمر الخارق للعادة على العاصي فليست بكرامة، والولي لن يدعي أنه نبي. لكن عند كثير من المتأخرين يفرقون بين المعجزة والكرامة، يقولون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما أنها الكرامة والمعجزة أمر خارق للعادة. وينبغي للعبد ألا يطلب الكرامة، لكن ينبغي عليه أن يطلب الاستقامة. يقول أبو علي الجوزاني أو الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. وكما قالوا: أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. وإذا قلنا أن الكرامات تكون تأييدا وتثبيتا وإعانة للشخص ونصرا للحق، فقلنا كذلك، فلهذا السبب كانت الكرامات أكثر في التابعين من الصحابة، لهم لم يكونوا يحتاجون إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، وأما التابعون فهم دون ذلك، دون منزلة الصحابة، فهم يحتاجون إلى مثبتات، لذلك أكرمهم الله جل وعلا بالكرامات فكثرت في زمانهم تثبيتا لهم ونصرة للحق. طيب، يقول الشيخ هنا: ومن أصول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خائما أبو هاجر، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يعني كرامات في أنواع العلوم، أي يحصل الإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره كرامة له، يحصل له من العلم ما لا يحصل لغيره، كما أطلع الله جل وعلا أبا بكر الصديق على ما في بطن زوجته من الحمل، فعلم أن ما في بطنها أنثى، وقد أورد ذلك ابن حجر في كتاب الإصابة، فأعلمه الله عز وجل ما لم يعلمه لغيره كرامة له، فخصهم الله عز وجل بخوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، أنه يكشف لهم ما لا يكشفه لغيرهم، كما كشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر يوم الجمعة وهو يخطب الناس حال سارية وهو بالعراق، وأن العدو حاول أن يقتحم عليه وهو كان محتارا، وكان الجبل خلفه فسمع صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فأعطى ظهره للجبل وانتصر. ولما وعمر على المنبر سمعه الناس يقول يا سارية الجبل، هم لا يدرون أنه كشف له حال سارية وهم لم يكشف له ذلك، فكل ما سمعوه أنه قال يا سارية الجبل. فعندما جاء سارية قص عليهم أني سمعت صوت عمر في يوم الجمعة أقول كذا كذا، قالوا سمعناه يقول يا سارية الإيه؟ يا سارية الجبل. هذه الحادثة رواها البيهقي في دلائل النبوة، وأيضا ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسنادها حسن جيد، وحسنها الألباني فيها سلسلة صحيح. نعم. أي لا، ده من الإلهام، ده من الإلهام، لأن هو ده عمر يعني قال يا سارية الجبل، ندين يعني أنه رأى سارية، حدث له إيه كشف عن حال سارية فقال يا سارية الجبل، يعني ده تكلم، إنما غير اللي هو أصلا بيحدثك بشيء. لا لا ينكر، لا ينكر، طلع مع أنه يقول والله أنا نفسي تحدثني أن في شيء كذا كذا في قلبي، وقد يعني يحدث مثل ما قال، فلما ننكر؟ نعم. لا غيبية ازاي؟ لا ده شرك، واحد يقول لا انت هتتجوزي وان كذا كذا كذا، لا هذه المكاشفات لامر غيب نسبي عني انا، يعني انا مثلا اقول او بعض الناس يقول والله انا اشعر الان ان اتى في بيتي ضيف كنت منتظره من فترة، فيأتي على خاطره يعني اسم واحد بقاله سنين ما شافوش، ويعني يشتاق لرؤيته ويذهب الى منزله يجده منتظر، يجده ايه منتظر. هذا ليس غيبا، هو كان غيب نسبي عني انا، لكنه حدث فين؟ في الواقع. اما انا اقول يعني اتوقع ان هذه يعني ستنجب ولدين وكذا وكذا، هذه أمور الغيب لا يطلع عليها أحد، وقائلها هو مشرك بالله عز وجل، ومعتقد ذلك مشرك بالله. نعم نعم يقول ذلك وفيه إشراك بالله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فهذه الأمور دي غيب. وبعدين لما أبو بكر الصديق علم أن في بطن زوجته أنثى هي فعلا موجود، لا كشف عن واقع، اسمه كشف، يعني واقع موجود مش غيب، هو غيب عنه لكنه موجود، لكنه مكشوف لغيره فيكشف له. نعم نعم. سرقك هو كذوب، قاله لأبي هريرة، أما هذا قال له اقسأ فلن تتجاوز قدرك أو لن تعدو قدرك لابن صياد. هذه حادثة أخرى، هذا الذي يعني يسترق الشياطين أخبار السماء، فيسرقون الكلمة أو الحرف ويبنون عليها مئة كذبة. فده لما نزلت سورة الدخان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحد، وأحب أن يعلمهم منزلة ابن صياد هذا النكاهن، وأنه إيه لا يتجاوز هذا القدر، فذهب إليه مع الصحابة وقال ماذا خبأت لك. هو اللي بيسترق السمع من الشياطين لما نزلت سورة الدخان سرق فقط الدخ، ما قدرش يكمل الكلمة وإلا الشهاب كان يحاول يحرقه، فسرق الدخ فقط ولم يأخذ كل الكلمة، فكذب على الدخ دي. فقال رسول الله ماذا أنزل علي؟ قال الدخ، فعرف أنه خد نص الكلمة اللي سرعها ليه الشيطان. فقال اخسأ لن تعدو قدرا. طيب يبقى دي هي المكاشفات، أن الله عز وجل يكشف لبعض عباده ما لا يكشفه ليه لآخرين كرامة له. أيضا لا دي غير الفراسة، الفراسة تقوى اللي هو تقف رأس المؤمن فإنه يرى بنور الله. الحديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، يعني بسماهم يشوف شكله كده. يعني التوسل هذا ممكن يكون علوم مكتسبة وممكن يكون إيه علوم غير مكتسبة، لكنه علم يلقيه الله عز وجل في إيه في قلب العبد، إلهام يلقيه الله عز وجل في العبد. فمن العلوم المكتسبة لما تقول ده واحد رأسه كبيرة، ها مثلا كده ممكن تكون دي دليل على الذكاء. واحد عينه دخل القوة وشكله كده بقى، ممكن ده إيه يعني تتفرس فيه وتستدل على أنه عنده طرف من الغباء إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قد يتفرس فيها الناس. لكن ممكن أنت تنظر في وجه رجل يكلمك وينقرح في ذهنك أنه كاذب، أنه كاذب، كما قال بعض الصحابة وجهك وجه كاذب، هل تفرسا فيه وجه وجهه إيه كاذب. هذا نوع من معرفة الناس بالإيه بالتوسل، يعني يعرف حاله وتأثيره شكله كده ده ما هو الصادق. ده نوع من أنواع الفراسة التي يعطيها الله عز وجل لبعض عباده. الأصل أن لا يتكلم، يعني لما يتكلم تكلم حيبقى يخشى منه أنه يكون رياء وتزكية للنفس. وقلنا أنها يعني تأييد ونصر للعبد، وأنها كثرت في التابعين ولم تكثر في الصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يحتاجون إليه إلى ذلك لقوة إيمانه وثباته. قال أيها لكل مقام مقال، وأما بنعمة ربك فحدث بشروط. يعني إذا مثلا عشان يسأل كان في موطن من المواطن وأنه يزرع بالعبد وأنه من العصاة وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وأراد أن يبين للناس ويثبت حقا وأنه على خلاف إيه على خلاف ذلك، فقد يجوز الإنسان في بعض الحالات أن يتكلم عن إيه عن نفسه ليرد باطلا وليثبت للناس، وأيضا من أجل انتصار الدين، من أجل انتصار إيه ما يكونش لنفسه خلاص، يعني يثبت ناس أن هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا وكذا، فيكون في نيته أن النصر للدين، لأن الناس ينظرون للدين من إيه من خلاله وهؤلاء يزدرونه. فلكل مقام مقام. طيب قال أيضا شيخ الإسلام أن الله عز وجل يجري على أيدي أهل السنة والجماعة من الكرامات، أو يؤمنون بالكرامات التي يجريها الله تعالى على أيديهم في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع القدرة والتأثيرات يعني ما وقع لمريم أن الله عز وجل يجعلها تهز بجذع النخلة، ينزل إليها الرطب تجنيه وتأكله، وتحتها النهر تشرب منه، وهذا مما لشكرا. وكذلك الذي وقع لمن عنده علم من الكتاب، قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فأتى بعرش بلقيس إليه قبل أن يرتد إليه طرفه. ثم يعني كل هذه خوارق للعادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال والمأثور عن سالف الأمم، يعني نؤمن بهذه الكرامات عن إيه عن الأمم السابقة، كما في سورة الكهف، أما يعني أم الله عز وجل أنامهم 300 عاما وازدادوا 9، وبعد ذلك أيقظهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كما قص علينا تبارك وتعالى في سورة الكهف. مما لا شك هذه كرامة لأهل الكهف في الأمم السالفة. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أن يحيي الله هذا بعد موتها، فأماته الله 100 عاما ثم بعثه كرامة له. هذه كرامات في الأمم في الأمم الثانية. ثم قال في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، والكرامات التي ثبتت عن صدر هذه الأمة من الصحابة، كما في قصة أسيد بن حضير المتفق عليها أن الملائكة تنزلت ليه لقراءته وهو يقرأ القرآن، وجد قنديلا أخضر ينزل من الإيه من السماء، كلما نظر إليه وجد هذا القنديل. كان الأول يعني الفرس يسمع له صهيل وكان ابنه ينام بجواره، فخشي أن يطأ الفرس ابنه برجليه فيسكت، فكلما يقرأ يسمع صهيل الفرس، حتى نظر إلى أعلى فوجد قنديلا أخضر من من السماء، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال هذه الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها الناس عيانا في في أصل. فمما شك هذه كرامة لأسيد ابن حبيب، أيضا عمران بن حصين كما في صحيح مسلم كانت الملائكة تسلم عليه، يسمع سلام الملائكة ويسلم عليها، وكذلك كما في صحيح البخاري ومسلم تكثير الطعام في بيت أبي بكر لما جاءه ضيوف ابن عبد الرحمن قال له اعد أطعمهم أو كذا، فيعني أطعمهم بطعام قليل كان موجود، ظلوا يأكلوا وبقى الطعام كما هو، وجاء أبو بكر وأكل وزوجته أكلت أيضا من هذا من هذا الطعام، فتكثير الطعام في بيت الصديق رضي الله عنه أيضا من من الكرامات. طيب، ثم يقول الشيخ: ويتضمن وقوع الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها يعني على أي شيء تدل هذه الكرامات. تدل أولا على كمال قدرة الله عز وجل، أولا أنها كالمعجزة، تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله عز وجل، حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله عز وجل، يعني هذا الخارق حدث بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على كمال قدرته ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعماله. أيضا يقول كما ذكرنا، وكذلك قصة مريم بنت عمران لما قصة أصحاب الكهف كما ذكرنا، وكذلك قصة مريم بنت عمران لما يدخل عليها ويجد عندها ثمرات الصيف في الشتاء وثمرات الشتاء في الصيف، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، وكذلك حملها لعيسى بلا أب وولادتها إياه، وكل ذا وكلامه في المهد، كل هذه معجزات وكرامات. قال ثانيا أيضا من دلالات هذه الكرامات تدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأيضا وقوع الكرامات أو كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامة لم تحصل لهم إلا ببركة اتباعهم للأنبياء وسيرهم على هديهم، ولذلك قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، كل كرامة لولي هي آية في الحقيقة للنبي الذي اتبعه. لما؟ لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل على أن طريق هذا الولي طريق صحيح، وهو من يتبع، هو يتبع النبي، فهي في الحقيقة كرامة للأنبياء. أيضا ثالثا أن كرامات الأنبياء هي البشرى التي كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فمما لا شك فيها تثبيت وتأييد لهذا الولي، يعني هذه الكرامة تدل على كمال قدرة الله عز وجل، أيضا تدل على على صدق النبي. لما؟ لأنها آية للنبي الذي اتبع هذا هذا الولي، وأيضا يكون فيها تثبيت وتأييد لهذا الولي. قال هذا: ولم تزل الكرامات موجودة، لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل على ذلك. يعني لما؟ أن هذه الكرامات موجودة لقيام الساعة، لأن سبب الكرامة هو الولاية، وما دامت الولاية موجودة يبقى الكرامة موجودة، والولاية سببها الإيمان والتقوى، وطالما أن الإيمان والتقوى موجودة يبقى الولاية موجودة والكرامة موجودة. وأيضا في آخر الزمان كما يقول في هذه الأمة إلى يوم القيامة، في قصة الدجال مع الإيه؟ مع الشاب الذي لا يتمكن الدجال من قتله، يأتي إليه ويقول يعني أنت الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيقتله ويشق نصفين وروح ماشي بين النصين، وبعدين يأمره أن يقوم حيا فيقوم، لأن فتنة الدجال إيه؟ عظيمة. فيقول من أنا؟ هو كان بيدعي الربوبية بقى، بيحيي وميت. فيقول له يعني ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحاول قتله فلا يتمكن، خلاص لا يتمكن من إيه؟ من قتله ثانية. فهذه مما لا شك كرامة باقية إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. أقول وأنكرت الفلاسفة كرامات الأنبياء. الفلاسفة يقول عندي في الهامش هنا، الفلاسفة كلمة يونانية معناها محبة الحكمة، فالفيلسوف هو من فيلا وسوفا، وفيلا في هذه اللغة معناها المحب، وسوفا الحكمة، فالفيلسوف هو محب الحكم بمعنى هذا. وفلاسفة العرب من اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالاتهم كأرسطوطاليس وأفلاطون وغيرهما. ومن فلاسفة العرب أيضا ابن رشد وابن سينا والرازي الطبيب وغيرهم. وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ولا بمعجزات الأنبياء ولا الأولياء ولا بكرامات الأولياء. نعم، وهم أخذوها عن الإيمة، ودول فلسفة اليونان يعني معناها محبي الحكمة. على هذا من اتبعوا فلسفة اليونان، وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ولا بمعجزات الأنبياء. قال وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة، وبعض الأشاعرة أنكروها لأنهم قالوا أنها ستختلط بالإيه؟ بالمعجزة. أنكروا الكرامات أنها ستختلط بالإيه؟ بالمعجزة، ولا تختلط لأن الولي لا يدعي أنه نبي. وبعض الأشاعرة أيضا بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوة باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، فإذا اقترنت بدعوى الرسالة كانت معجزة. لكن يجب التنبه لأن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أو يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله، وهؤلاء أولياء الشيطان. ومن أراد التوسع فليعد إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. فيقول أن هؤلاء أصحاب أعمال المخاريق الشيطانية دي يدخلون النار، يعني يدخل النار ويخرج دون أن يحترق، ويضحكوا على الناس في الحقيقة. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يأتون يعني زيت من الضفدع، وهذا يعني يكون عازلا للنار، فيدهن نفسه بهذا الزيت ويدخل النار فترة ويخرج فلا يتأثر بالإيه؟ فلا يتأثر بالنار. فكانوا يضحكون على الناس بذلك ويزعمون أنهم أولياء لله عز وجل يدخلون النار ولا يحترقون كما دخل إبراهيم عليه السلام. وممن عصر هؤلاء ابن تيمية رحمه الله تعالى لطائفة من البطائحية ممن ينتمون إلى الطرق الصوفية، ونازعهم أمام الوالي في ذلك الوقت أنه يدخل هو وهم النار، ولننظر من فينا الذي سيحترق، بشرط أن كل منا يغتسل قبل أن يدخل النار. طبعا زيت الضفدع اللي حطوه كذا ده يغتسل ويدخل بقى هو وهم، فطبعا نكلوا على أن يدخلوا لأنهم علموا أن الشيخ علم إيه، علم ما يصنعون وغير ذلك أيضا من المخاريق الشيطانية ممن يستعينون بالشياطين. يعني يأتي رجل إلى واحد من هؤلاء الذين يستعينون بالشياطين فيبعث شياطينه إلى بيت هذا الرجل ويبعث أعوانه إلى بيت هذا الرجل فيأتونه بأسماء من في البيت ومثلا والطعام الذي في البيت وكذا، قل أنت أتيت من البيت وتركت كذا وفي بيتك كذا وكذا وكذا، فهذا الجاهل يظن أن هذا يعلم الغيب، وكما ذكرت هذا ليس بغيب، هذا ليس إيه، لأنه موجود بس هو بالنسبة لصاحب هذه الأشياء هو غيب على هذا الرجل، فلما يخبره بها يعتقد أنه يعلم الغيب فيكفر هذا المسكين بذلك ويسلم له بعد ذلك كل ما يطلبه إيه منه. هكذا يستخدمون المعاونين بعضهم كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني يجي يروح فرش السجادة قدامك ويصلي، وبعدين يجي واحد غلبان يطلب منه صدقة يروح رافع السجادة ومطلع له فلوس منين، من تحت السجادة، ما هو شايفه فرش السجادة قدامه، أتى بهذه النقود من أين؟ أيضا بالاستعانة بالشياطين، وأتوا له بهذا المال من كل مال غير معدود وغير مذكور عليه اسم الله عز وجل، فيأخذون منه دون أن يدري أصحابه، يسرقه الشياطين ويأتون به لأمثال هؤلاء. فكل هذه مخاريق شيطانية، يعني اتفق الشيطان مع أوليائه لإضلال بني آدم لإخراجهم عن عن الجن. فيجب أن نتنبه إلى ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة، ويزعمون أن هذه كرامات وأن هذا يعني من فضل الله عليهم وغير ذلك، وهم يعني من أعظم الناس كفرا. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نؤجلها إلى المرة القادمة، وغالبا بإذن الله تعالى يعني ننتهي من الكتاب في المرة القادمة بإذن الله، ويبقى مرة قبل الامتحان في الغالب سنأخذها فقه حتى ننتهي من الجزء الذي قررناه في الفقه قبل الامتحان. قلنا إن شاء الله تعالى حنقف عند سنن الصلاة، يعني احنا دلوقتي على أبواب الدخول في أركان الصلاة، فمحتاجون إلى وقت في الفقه، فربما نأخذ هذه الحصة الباقية أي التي بعد القادمة في الفقه مع الحصة الأخرى، لنقف عند الحد الذي الذي قررنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. نأخذ الأسئلة بعدين نجيبها، مش كده الوقت خلاص. هل الاعتقاد بأن الأشعة التلفزيونية تعرف نوع الجنين ذكر أم أنثى هل هذا شرك؟ طبعا ليس ذلك بشرك، ليس هذا بشرك، لكن في مرحلة معينة بعد ما يتم خلق العضو تأنيث أو التذكير يعلمون أن هذا ذكر أو أنثى، لكن في البداية لا يعلمون ذلك، وهذا فقط الذي يعلمونه، وإلا في قول الله تعالى يعلم ما في الأرحام يعلم ليس فقط أنها ذكر أو أنثى، بل يعلم هل شقي أو سعيد، ما عمله، ما رزقه، كل ذلك يعلمه الرب جل وعلا ويأمر الملك به بكتابته. ولذلك السؤال اللي بعده يقول مفاتيح الغيب خمس ويعلم ما في الأرحام، فعد ما في الأرحام من الغيب، فما تعليقكم على أن أبا بكر الصديق علم ما في رحمه زوجته؟ زي الأشعة التلفزيونية، زي السؤال اللي بعده، وبعدين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن يعلم أبا بكر رضي الله عنه هذا الشيء، مع أنه أيضا ليس بإحاطة كاملة لهذا الشيء، هل يعلم أنه سقط أو أنه يعني حي ينزل حي حي يموت؟ مش كل دي معرفة لما في الرحمة، علم كامل لله عز وجل. فإن كان بعض الشيء الله تبارك وتعالى يطلعه على بعض يطلعه لبعض عباده، هذا إما يعني يكون من باب الكرامة، وإما من باب الاستدراج، وإما من باب أن الأبحاث وصلت لذلك. يا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني يعطي المؤمنين ويعطي الكافرين من عطائه. كويس، خلاص دول بيبحثوا بيجتهدوا بيصلوا لأنهم يعلموا ما في الأرحام، يعطيهم يعلموا شيء مما في الايه في الأرحام، فلا تعارض. أسئلة بقى خارجة عن الأمر بقى خلاص. سائل يقول: أخي يعمل عمل محرم واقترض مني ثياب ثم أضاعه وشرى لي غيره، هل يجوز لي أن أخذه وأصلي فيه؟ أيوة يجوز، هذا المال حرام لكسبه لا لعينه، يعني هو لم يسرق المال ولم يختص بالمال، لكنه يعمل عمل محرم فالكسب محرم. الواجب عليه في هذا المال انه ما يرجعوش المكان اللي خذوا منه، لا يتصدق به، وهو لمن تصدق به عليه حلال. ها؟ الذي اخذ هذا المال، هذا المال حلال ايه لا. وكذلك اذا تعامل مع بائع اشترى منه او اعطاه، رغم انه يعلم ان هذا عمل محرم، لكن هذا المال حلال لمن ياخذ. واحد راح يشتري من بقال وانت بتشتغل ايه عشان اعرف ان المال ده اللي اخده منك حلال ولا لا؟ ما احد قال هذا. فالمعلوم عند العلماء الحرام لا ينتقل مرتين، وهذا المال انتقل حراما الى هذا الشخص بمعاملته المحرمه، خلاص حط في جيبه حرام، ده عشان يتوب لازم يخرج من هذا المال. لكنه لو اشترى به شيء او اهداه لاحد ليس به بحرام له. ويشهد لذلك حديث ابن مسعود لما سئل عن الرجل الذي يعني يتعامل بالربا ويتاجر في الخمر: ودعاني الى طعام اكل عنده، قال: كل هناءة لك واثم عليه. هذه المسألة فيها تفصيل بخلاف بين اهل العلم. من كان ها لا ويجب عليه أن يخرج من هذا المال، إلا إن لم يجد أي سبيل آخر يحفظ به على مال حلال، فيأخذ منه بالقدر الذي يبقيه وتصدق بالبقى. هذه فتوى شيخ الإسلام. قال: من كان مسبوقا بركعة أو ركعتين وسهى فلا من كان مسبوقا بركعة أو ركعتين وسهى خلالهما الإمام وسجد في آخر الصلاة الإمام، فهل يجوز له أن يسجد مع الإمام؟ وإن أتى المصلي آخر يسجد مع الإمام إن سجد الإمام قبل السلام، أما إن سجد الإمام بعد السلام فيدع الإمام ويتم صلاته ثم يسجد هو بعد أن يسلم. قال: وإن أتى المصلي آخر الصلاة وسجد الإمام ولم يكن صلى معه ولو سجد، فهل يجوز أن يسجد معه مع العلم أن الإمام قد أتم صلاته؟ أيوة نعم، أنا قلت إن كان السجود قبل الصلاة فهو ما خرجش خلاص من الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به، إن سلم فخلاص خرج من الصلاة فانتهت إمامته بالنسبة له، تقوم وتكمل صلاتك أنت وتسجد للسهو أيضا من بعد أن تنتهي من صلاتك. ها؟ إيه؟ برضه يسجد معه، برضه يسجد مع الإمام بالسهو. ها؟ الإمام سهى في الأولى وهو لم يحضر السهو، هو برضو يسجد، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. أيوة نعم هو مرتبط، نعم هو الوقت الإمام سجد للسهو وسهى في هذه الصلاة التي تم هو به فيها فيسجد. لا مش شرط يكون حضر السلام. ايه اللي بعد السلام؟ ايه هو اللي بعد السلام؟ مين اللي يسجد مع مين بعد السلام؟ لا بعد السلام لا يسجد معه، يقوم ان سجد قبل السلام يسجد ويؤجل، يؤجل سجود السهو الذي بعد السلام الى بعد السلام هو. سائل يقول حلت صلاة العشاء ثم السنة ثم القيام والوتر ثم الايه ثم السنة ثم القيام والوتر، حلت صلاة العشاء ولا صليت العشاء؟ قول صليت العشاء ثم السنة ثم القيام والوتر في وقت العشاء الأول أي بعد الأذان مباشرة، فهل هذا صحيح ومن السنة؟ هو صحيح، لكن السنة إن كان الإنسان منفردا في بيته أن يؤخر الصلاة إلا إن خشي أن ينام قبل أن يصلي فليبادر بالإيه؟ بالصلاة. يعني عموما الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا أنه يفضل تأخير الإيه؟ صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى آخر ثلث الليل الأول، إلا أن يقع في مشقة فخلاص يصلي حتى يرفع عليه الإيه؟ المشقة. نعم الايه اي نعم يؤخر ان كان ذلك لا يشق عليه، ان تساوى الامران بالنسبة له فان تأخر او صلى في وقت مبكر فليؤخر، لكن ان كان يشق عليه التأخير فليصلي. نعم صلي يا جماعة فين؟ طبعا هي دي عايزة نقاش، مش افضل اقول واجب، مش افضل واجب، لكن ان ترك الجماعة لعذر، ترك الجماعة ليه لعذر، خلاص راح يصلي في البيت خلاص او مريض، فبهذه الحالة يؤخر الصلاة الى ثلث الليل افضل الا ان شق. قال سائل اذا ربع ولد وبنت كل منهما من ام الاخر، كل منهما من ام الاخر، الولد والبنت رابع كل منهما من ام الايه من ام الاخر، اخوة في الرضاعة، طيب فما حكم كل منهما بالنسبة لاخوة الاخر من البنين والبنات؟ كل منهما بالنسبة لاخوة الاخر من البنين والبنات اخوات، انه كل منهم رابع من ام التاني، كل منهم رابع من ام التاني، على سبب أم الثاني تبقى أمه وولادها اللي هم أخوات الثاني أخوات، خلاص يبقى أخوات دول أخوات ده وأخوات دول أخوات إيه؟ أخوات. لو إيه؟ على قول الجمهور. قال فهل يجوز أن يتزوج هو أخت من هي أخته في الرضاعة؟ فيجوز أن يتزوج هو من هي؟ لا لا يجوز، وواضح لأن ربع من المرأة خلاص، وبيقول البنت ربعت من إيه؟ من أمه، يعني في الإيه في الوقت هو طالما ربع من هذه المرأة فيبقى هو إيه محرم، أو معنى صح كل أولاد المرأة دي إخواته، إلا لو ربعت البنت دي من أمه هو وهو ما ربعش من أمه، يعني البنت دي ربعت من امه وهو ربع من امه، ها وهو ما ربعش من ام البنت، يبقى في الحاله دي ممكن يتجوز اخت البنت، ممكن يتجوز اخت الايه اخت اخته من الرضاع، يجوز ان يتجوز اخت اخته من الرضاع، بيحرم من الرضاع ما يحرم من الناس، يجوز يتجوز اخت اخته، ها هو يجوز الواحد يتجوز اخت اخته من نسب؟ يجوز أن يتجوز أخت أخته من النسب؟ ممكن؟ ممكن يتجوز أخت أخته من النسب؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من النسب؟ يجوز، يجوز أن يتزوج أخت أخته من النسب. ممكن واحد أخته تتجوز أخوه؟ ها؟ هي هي. ممكن واحد أخته تتجوز أخوه. أخته من إيه؟ من أمه مثلا. تجوز أخوه من أبوه أو العكس. خلاص؟ يعني مثلا امرأة عندها بنت ورجل عنده ولد تزوج خلاص وأنجب ولدا، يبقى الولد ده أخت البنت من إيه؟ من الأم، وأخو الولد من الأب. طيب يبقى ابن الراجل ممكن يتجوز بنت الست، ودي أخته وده أخوه. ماشي. فإذا كان هذا من النسب، يعني الواحد ممكن يتجوز إيه؟ أخت أخوه من النسب، يبقى من الرضاعة من باب أولى، يبقى ممكن يتجوز أخت أخته من الإيه؟ من الرضاعة، طالما إن هو ما رضعش من أمه. هل هناك حديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام شهر محرم؟ خير الصيام صيام محرم، خير الصيام صيام بعد رمضان، صيام إيه؟ صيام محرم. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام الإيه؟ محرم. يبقى الإكثار الصيام فيه من السنة. فهل المرأة التي تلبس مثلا بنطلونا أو ترينا في المنزل ويراها إلا زوجها، هل هذا يجوز؟ إن كان البنطلون والترينن كذا بتاع نساء، يعني خاص بالنساء ليس خاصا بالإيه؟ ليس خاصا بالرجال. وأيضا فلتحذر أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات، يعني لا تتشبه حتى وإن كان زي نساء، لكن إن كان يشتهر الفاسقات والفاجرات والكافرات فلا تتشبه بهن حتى وإن كان لزوجه. ها؟ لا لزوجها، احنا قلنا ايه؟ قلنا يعني ما احنا قلنا بقى اذا ما كانش العورة في المرأة بالنسبة للمرأة ايه؟ نعم، عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين الصورة المقبلة للجمهور، خلاص، فإن جازت انتطع على زوجها هذه الصورة جازت ليه؟ بس بشرط أن يكون هذا اللباس ليس بلباس كافرات ولا فاجرات ولا كذا حتى لا تتشبه بهن. يعني يعون على أي وضع من الأوضاع إن كان فيه تشبه فليجتنب. امرأة أبوها توفي فمن يكون وليها؟ هل يكون عم أبيها أم جدها لأمها وهو وليها في الزواج؟ لا، عم أبيها جدها لأمها ليس من عصبها، الولاية الزواج في العصر، يعني الأب والابن والجد والعم وابن العم وهكذا. فالعم وإن علا فعم أبيها عمها، فدلوقتي في عم أبيها موجود فهو وليها إلا أن يوكل جدها، لكن الولاية الآن للعم، العم الأب إذا كان هو العصر ليه أقرب عصب ليه. السائل قال أخوه ضيع ثيابه وهو المال من حرام الدين، يقول هل أجوز أن أخذ الثياب التي أتى بها أخي لي بدل التي أضعها، وذلك لأني أعتبر الثياب عوض؟ نعم، يجوز أن تأخذ العوض طالما أنه مقصر، أو الأرش هو العوض، يجوز أن تأخذه طالما أن الإنسان ده قصر. لو قصر وأضاع الثياب نعم تأخذ بدلا منها، إن لم يقصر فلا تأخذ. إنسان شك في طلاقه ولا سبيل للتذكر، ماذا قال؟ حتى من جالسه لا يستطيعون تذكيره، فهل يبني على الأصل أنها زوجته أم تحسب تطليق؟ يبني على الأصل، لأن الأصل أنها زوجة فلا تطلق بالشك. خف على طهارة ثم خلعته وأحدث ولبسته، فهل أمسح عليه عادي أم لابد من لبسه على طهارة؟ خلاص ما أنت ما تلبسش على طهارة، لبسته على طهارة ولعته وبعدين أحدث، خلاص يبقى أنت لبسته على غير طهارة، لابد من الطهارة. تغتسل مباشرة أم أنها تترك فترة زمنية للتحقق من ذلك ثم تطهر؟ طالما أنها رأت الطهر تغتسل في الحال لا تنتظر، وهي تعرف الطهر، لكن إن كان هناك صفرة وقضاء تنتظر حتى، لكن لو وجدت الطهر خلاص تغتسل لا تنتظر بعد أن ترى الطهر. شهادة ميزي يعني مش عارف أنها طهرت أم لا، تسأل النساء في ذلك. لما كانت النساء يأتين بالدرجة أو القطنة فيها ليه يعني هل هذا طهرت أم لا، فقال سألنا عائشة، فتسأل النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.